امرأة عادتها 7 أيام ثم طهرت ثم عاودها خروج الدم بعد 2 يوم من الطهر واستمر 12 يوما فهل يعتبر دم حيض أم استحاضة؟ وما حكم الصلاة والصيام فيه؟ يعتبر دم استحاضة حتى يتكرر 3 مرات فإذا تكرر 3 مرات نعم وتنظر هل هو دم حيض ممكن أسود ممكن أم ليس بدم حيض فإن كان دم حيض اعتبرته دم حيض وإلا تعتبره دم استحاضة إلا أن يتكرر معها 3 مرات فتعتبره حيضا حيضا ماذا وإذا كان عرف أنه دم استحاضة وليس بدم حيض وهو تقدم في صفة دم الحيض أنه أسود ممكن أو يعرف أي ممكن فأما إذا كان ماذا غير ذلك ربما يكون دم استحاضة ولو تكرر والله المستعان. على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول النساء أعرف أي بالحول من غيره. نعم.